نقرأ من مقدمة ابن خلدون. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صناعة الفلاحة. بدأ في تعديد أمهات الصناعات. قال: هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعها وعلاج نباتها وتعاهده بالسقي والتنمية إلى بلوغ غايته، ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك وتحصيل أسبابه ودواعيه، وهي أقدم الصنائع لما أنها محصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا، إذ يمكن وجوده من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت، يعني يمكن وجود الإنسان عادة من جميع الأشياء دون وجود القوت. ولهذا اختصت هذه الصناعة بالبدو، إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه، فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا يقوم عليها الحضر ولا يعرفونها، لأن أحوالهم كلها ثانية عن البداوة، فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة لها، والله الخلاق العليم. فالمقصود أن عادة المدن لا يكثر فيها الزراعة، وإنما يكثر الزراعة في خارج المدن، لأن المدينة ثانية عن حياة البادية، فتحول المزروعات إلى معلبات بقى أو إلى مصنوعات، فده معنى أنها ثانية عن البداوة. فصل في صناعة البناء، وده فصل لطيف مهم للمشتغل بالعمارة، وخاصة أن في بعض الإشارات لبعض الأمور البنائية القديمة المعينة على فهم طراز المدن القديمة أو بناء المدن القديمة، قد يعني يندر وجودها في غير هذا الكتاب. هذه أول صنائع العمران الحضري وأقدمها، فديت فالبناء يقول أول صنائع العمران الحضري نسبة ضد البدوي، يعني أول ما الإنسان يبدأ يخرج من البادية ويبدأ يعمر المدن، عادة البناء من أقدم الصناعات اللي بيستخدمها، وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للكن والمأوى أو في نسخة للسكن والمأوى، وذلك أن الإنسان لما جبل عليه من الفكر في عواقب أحواله لابد له أن يفكر في موانع إذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والسقف الحائلة دون ذلك من جهاته. والبشر مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنسانية، فالمعتدلون فيها ولو على التفاوت يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وأما أهل الأول والسابع، يعني الأقرب إلى خط الاستواء والأبعد عنه، فيبعدون عن اتخاذ ذلك لأنها لانحرافهم وقصور أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية، لأن الغالب عليهم في عصره يعني أو في معرفهم أنهم أمم بدائية بتعيش في القبائل وتعيش في الكهوف والجبال، فيغلب عليهم البعد عن الصناعات الإنسانية، فيأون إلى الغيران والكهوف كما يتناولون الأغذية من غير علاج ولا مضاد. ثم طبعا يعني معظم كلام الجغرافيين وكلام هؤلاء يعني بناء إما على بلغهم من كلام الرحالة أو ما توارثوه من أيام اليونان أو غيرها يعني، وإلا فالكلام فيها محل نظر، لأن مثلا أثيوبيا وإن كانت يعني ما هيش خط الاستواء يعني ولكنها قريبة منه على هذه النظريات، كان فيها حضارات أيضا قديمة، وبعض أماكن في أفريقيا كان فيها حضارات ضخمة يعني، فالغالب فيها أنهم بيتناقلوا الكلام من أيام أرسطو أو من غيره من غير تحقيق، أو أنهم ذهبوا إلى بعض المواطن في منابع النيل أو غيرها فكانت فعلا تسكنها قبائل بدائية يعني كما نقل بعض الرحالة، لكن ده لا يعني أن كل أهالي الإقليم دوت كما يقولون ثم المعتدلون المتخذون البيوت للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد، يعني في المسطح الواحد، بحيث يتناكرون ولا يتعارفون، فيخشى من طروق بعضهم البعض بياتا، يعني انه يبيتوا يعني يهجم عليهم اللصوص او يهجم عليهم قطاع الطريق قطاع المتغلبون ليلا يعني، فيحتاجون الى حفظ مجتمعهم باداره سياج الاسوار التي تحوطهم، وتصير جميعها مدينه ومصرا واحدا يحوطهم فيه الحكام بدفاع بعضهم عن بعض. وقد يحتاجون إلى الاعتصام من العدو فيتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم. وهؤلاء مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار القبائل. فبيقول طول ما المجتمع صغير، مجتمع أسري أو قبيلة صغيرة، بيبقوا عارفين كلهم بعض، فبالتالي لا يخشون دخول غريب بينهم، لأن أي غريب بينهم حيعرفوه فيتنبهوا ليه في ساعتها. لكن لما تتسع القبيلة وتتسع خيامهم أو مساكنهم على الأرض، فما بيبقوش عارفين أطراف بعضهم البعض، والناس بتتنقل بين البيوت، فيحتاجوا إلى معنى المدينة أو معنى السور اللي يحفظهم بحيث لا يعني يتحكموا في الداخل والخارج ويحمون أنفسهم. يعني هو كان واضح. ثم تختلف أحوال البناء في المدن، كل مدينة على ما يتعرفونه ويصطلحون عليه ويناسب مزاج هوائهم واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر. فالله يرحمه أبا حسن فتحي، تمام. طبعا دلوقتي كله بيبني بناء الدول الباردة، تمام. وإلا فكان زمان كانوا بيلاحظوا فكرة البيئة فيبنوا البناء المناسب لأحوالهم. فتلاقي مثلا يغلب البناء المرتفع، السقف في الأمصار الحارة، والبناء بالحجارة، والبناء والاهتمام بفتحات التهوية والبعد عن الظل والإكثار من بناء البيوت جوا بعضها علشان يكسر الظل فينكسر الهواء، في حين ان المدن الباردة يغلب كان قديما مثلا استخدام الخشب واستخدام والبعد عن الطين والحاجات دي كلها اللي بتبرد الجو اكثر ويضيق البيوت علشان يحصل الدفء وغيرها من المعاني. واختلاف احوالهم في الغنى والفقر. وكذا حال أهل المدينة الواحدة، فمنهم من يتخذ القصور والمصانع العظيمة الساحة المشتملة على عدة الدور والبيوت. عندكم في من أو حاجة على عدة من؟ ماشي. على عدة الدور والبيوت والغرف لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه، ويؤسس جدرانها بالحجارة ويلحم بينها بالكلس اللي هو الجير، ويعالي عليها بالأصبغة والجص اللي هو الجبس، ويبالغ في كل ذلك بالتنجيد والتنميق إظهارا للبسطة في العناية بشأن المأوى، ويهيئ مع ذلك الأسراب والمطامير لاختزان أقواته السراديب والاستبلاط لربط مقرباته إن كان من أهل الجنود وكثرة التابع والغاشية، تمام. فكالأمراء ومن في معناهم، وضربنا لكم مثال بأسر السلطان إنال والحاجات الموجودة يعني عدي، وقلنا لكم قبل كده مسجد الشرطة الناحية التانية عدي هتلاقي في عدة بيوتات لأمراء هي أقرب إلى قصر كبير فيه مكان للاستبلاط ومقابر ومدارس وخنقوات وغيرها، كأنها وخاصة في عصر الملوك المماليك لما كان عندهم مقدم 1000 ومقدم 100 وغيرها من المناصب الأمراء، فكان بيبقى دولت عدد الجند اللي معاه، فبياخدهم وبيطلعوا أشبه بسكنة عسكرية كاملة المرافق بيعيشوا فيها. وكالأمراء ومن في معناه، ومن يبني الدوير والبويت لنفسه وسكنه وولده، لا يبتغي ما وراء ذلك لقصور حاله عنه واقتصاره على الكن الطبيعي للبشر، وبين ذلك مراتب غير محصورة. فتتفاوت الدور كما هو مشاهد. وفي دراسة لطيفة للمترجمة لباحثة اسمها نيلي حنة اسمها البيوت في القاهرة في القرن التاسع عشر والثامن عشر، هي دراسة وثائقية مهمة جدا وقيمة جدا، نعرفش مدى توفرها في الأسواق الآن، يعني مفيدة جدا، فيها إحصاءات كثيرة جدا لعدد البيوت ورجعت الوثائق كثيرة جدا مهمة، يعني مبذول فيها جهد مهم، بتظهر إن البيوتات كان بيبنيها الطبقة الوسطى كثيرا، وإن بين مستوى مستواها المادي او مستوى الكلفه اللي كانت بتنفق فيها. واحيانا كان بيبني بعض الاغنياء البيوت للسكنه زي الارباع وزي غيرها، واحيانا يبنوا بيوت كبيره علشان يبداوا ياجروا الدور اللي بتقع فيها وهم بيسكنوا في قصورهم. ودوت يعني في هذه الدراسه هي ممتعه يعني من اراد الاهتمام بهذا الامر. فمش الغالب دايما بناء العشش او بناء الصفائح، وان كان طبعا موجود بنسبه، ولكن في كثير من الاحوال كان الناس بيبنوا البيوت المتوسطه، بل هي الغالب في بناء الايه، في بناء المدن يعني، عكس دراسه اللي هي عماره الارض. تمام، بيميل الى ان الغالب هو النزعه الفرديه تماما، اللي هو بيبني كل شخص ما يريد، فتكسر مثلا البيوتات الصغيره او الكلام ده كله. دي يعني الواقع في الحقيقه مش موافق ليه تماما، يعني موجود ولا نستطيع انكاره يعني. وقد يحتاج الى هذه الصناعه ايضا عند تاسيس الملوك واهل الدول المدن العظيمه والهياكل المرتفعه، ويبالغون في اتقان الاوضاع وعلو الاجرام مع الاحكام لتبلغ الصناعه مبالغها. وهذه الصناعة التي تحصل الدواعي لذلك كله، وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حوله، يعني الثالث والخامس، إذ الأقاليم المنحرفة لا بناء فيها، وإنما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين، أو يأوون إلى الكهوف والغيران، وإنما توجد في الأقاليم المعتدلة. وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون، فمنهم البصير الماهر ومنهم القاصر، ثم هي تتنوع أنواعا كثيرة. فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر، يقام بها الجدران ملصقا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها فتلتحم كأنها جسم واحد. ودي لعلها من أعلى الصناعات، ولا تكون إلا عند تعاظم الدولة، يعني زي ما عند المماليك وزي ما كان عند الفراعنة. تمام، فيلزقوا الحجارة الضخمة دي والتمشي يعني. شارع المعز مليان ما شاء الله إيه أمثلة لمثل البناء بالحجر يعني. فيكون التصاق الأحجار ببعضها بالإيه؟ بالطين، ويدوها الطبقة العازلة اللي هي بتشبه اللي بتخليها كقطعة واحدة من الكلس اللي هو الجير يعني، فتلتحم كأنها جسم إيه؟ كأنها جسم واحد. ومنها البناء بالتراب خاصة، اللي هو يشبه يعني موجود بكثرة في القرى طبعا، وفي الصحاري بيستخدم إلى يومنا هذا. لو أنت طلعت أي حاجة من يعني مثلا لو رحت وادي الحيتان أو غيرها هتلاقي البناء هناك بالطريقة دي يعني. ومنها البناء بالتراب خاصة، تقام منه الحيطان بأن يتخذ له لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا باختلاف العادات في التقدير، وأوسطه أربعة أذرع في ذراعين، مستطيل طوله ذراعين، أربعة أذرع وعرضه ذراعين، فينصبان على أساس، وقد بوعد ما بينهما بما يراه صاحب البناء في عرض الأساس. يعني عادة بيجعلوا الأساس مثلا من الحجر أو من غيره عشان يثبت. تمام، أو يحفروا له أو غيره من الأمر، وينصبوا اللوحين دولت متباعدين، عايز يعمل الحيطة سميكة جدا يباعد ما بينهم، عايزها يعملها رفيعة يقارب ما بينهم. فمثلا وجرت العادة أنهم بيعظموا الحيطان الخارجية ويرفعوا الحيطان الداخلية، فبالتالي يبقى حجم اللوحين ثابت، ولكن هو بيتحكم فقط في الايه، في السمك. ويوصل بينهما بأذرعات من الخشب يربط عليها بالجبال والجدل، الحبال يعني، يقفل يربطهم، مش يقفل، يربطهم ببعض بايه، بأذرع خشبية يربط عليها بالحبال والايه والجدل، وتسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين صغيرين، تمام، تقفلها صندوق يعني. ثم يوضع فيه التراب مختلطا بالكلس، ويبلط بالمراكز المعدة لذلك، اللي هي أدوات الطحن يعني، أو أدوات الكبس حتى ينعم ركزه وتختلط أجزاؤه بالكلس، ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن يمتلئ ذلك الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت جسما واحدا، ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة الأولى ويركز كذلك إلى أن يتم. تمام، واضح. فأنت أشبه بقالب عمال تتحرك بيه وتصب فيه الصبة بتاعتك، تصبها وتتحرك. وتنتظم الألواح كلها سطرا من فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة واحدة، ويسمى الطابية وصانعه الطواب. تمام، طبيعة. ومن صنائع البناء أيضا أن تجلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بالماء ويخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام، اللي هو الجير الحي يعني، فبيطفوه بالإيه؟ بالمية، فبيقصد بالنارية اللي هي الإيه؟ الإطفاء الحرقة اللي في الإيه؟ اللي في الجير، فيخمروا في المية أسبوع أو أسبوعين. واللي بيشاهد بناء الطرق لأول مرة، يعني الطرق اللي مش بيسفلتوها اللي بيأسسوها، بيلاقوهم يصبوا إيه جير حي لفترة كده ويسيبوا عليه المية ويسيبوه قبل ما يبدأوا يكملوا الإيه الطبقات. يعني المهندسين ده إيه يفودونا في الحاجات دي. تمام، أنا شفتها بيعملوها، معرفش بقى بطلوا ولا دي كانت الحاجات ولا دي حاجة كلاسيكية لسه بتستخدم. يعني انتوا إيه رأيكم؟ أنت مدني ولا إيه؟ مش هتفيد. انا شفتها. تمام، بس ده ما بيبقاش في السفلات، يعني بيبقى في تاسيس الطريق نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا تم له ما يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط ودلكه الى ان يلتحم. فتلاقوا حتى في الصهريج القديمه لما تنزل الصهريج بتاع مثلا الغوري او غيره، بتلاقي فيه بقايا الكلس لانهم كانوا مبطلطين الايه باطن الصهريج نفسه بالايه بالطبقه الكلسيه ديت اللي تمنع تسرب المياه او غيره. فديت صنع من صنائع الايه البناء، وهي اللي هي المحاره، يعني تشبه المحاره في زماننا دوت. تمام، اللي هو الطبقه العازله اللي بتتحط على البيوت، وتقريبا الأهرام كانت كلها معمولة عليها طبقة شبيهة بكده وتأكلت يعني. ومن صنائع البناء عمل الأسقف، عمل السقف، بأن تمد الخشب المحكمة النجارة أو السذجة. محكمة النجارة اللي هي مقطعة ألواح، السذجة اللي هي تلاقي جذع النخلة تحط أو زي ما هو كده فيتحط فوق بعضه، على حائطي البيت، ومن فوقها الألواح كذلك موصولة بالدساتير أو بالدساتر عذرا، اللي هي حاجات هتربطها ببعضها أو هتحكمها ببعضها، ويصب عليها التراب والكلس ويبلط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤهما وتلتحم، ويعالى عليه الكلس كما عولي على الحائط عشان يعزله عن نزول المطر أو كده. ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين، كما تصنع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة من الجص يعقد بالماء. الجبس لها لغاية دلوقتي الصنعة موجودة، تلاقيها الحاجات اللي بتتباع ديت وتتلطع على البيوت، لكن طبعا زمان دلوقتي الحاجات كلها قبيحة طبعا، لكن زمان مثلا الزخرفة بتاعت الجامع زي اللي موجودة في مسجد الحاكم بتبقى كده، فهم بيحطوا الحته اللي هينقشوها وهي ايه وهو الجص الندي او طري يعقد بالماء، ثم يرفع مجسدا، يعني يكون حط الشكل اللي هو هيرسمه في اللي هينقشه بعد كده. تمام، وفيه بقيه البلل علشان يلزق في الحيطه وعلشان يعرف بعد كده يشكله هو على الحيطه، لانه لو حطه هو صلب تمام ويجي ينقشه حيتفتت منه، فبيحطه هو أشبه حالة ندية طرية يعني، فيشكل على التناسب تخيما بمثاقب الحديد، يبدأ بقى ينحت فيه الآيات القرآنية أو يبدأ ينحت فيه الأشكال النباتية أو الحاجات اللي كانت تستخدم في الزين. مجسدا. مجسدا يعني الشكل النهائي، الإطار اللي هو هيشتغل فيه. لو هو عايز يعمل تمثال بس طبعا مش موجود بكثرة في الحضارة الإسلامية، عايز يعمل شريط نباتي للزخرفة القرآنية والكلام ده كله، فالشكل النهائي بيرفع بيكون حطه في القوالب بتاعته ويلزقه تمام، وبعد كده يبدأ وهو لسه ندي يبدأ يشكله بالآيات القرآنية أو بالرسم اللي هو عايز يعمل، فيشكل على التناسب تخيما بمثاقب الحديد إلى أن يبقى له رونق ورواء حسن مظهر يعني. وربما عولي على الحيطان أيضا بقطع الرخام أو الآجر أو الخزف أو الصدف أو السبج. السبج حجر بركاني لميع كده تمام، يعني لونه أسود يشبه الرخام بس براق شوي، يعد من الأحجار الكريمة. يفصل أجزاء متجانسة أو مختلفة ويوضع في الكلس على نسب وأوضاع مقدرة، اللي هي صنعة الفسيفساء تمام، أو الفسيفساء أحيانا بتتم اللوحة نفسها وأحيانا بيزينوا الرسمة نفسها بقى بالإيه؟ بالأحجار الكريمة أو بالزجاج أو بغيره. ويبدو به الحائط للعيان كأنه قطع الرياض المنمنمة إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج لسيح الماء، بعد أن تعد في البيوت قصاع الرخام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى الصهريج يجلب إليها من خارج القنوات المفضية به إلى البيوت وأمثال ذلك من أنواع البناء. فالبيوت الضخمة كانت بتعمل صهاريج، الصهاريج عادة بتبقى اللي تحت الأرض، والجباب اللي هي بتبقى فوق الأرض خزانات. وحياتي يشير بعد شوية ان هو دي مما يحتاجوا فيه للصناعات الهندسية علشان حركة المية، فهم يحضروا في البيوت النوافير او الأحواض اللي هتطلع فيها المية وتسيل اليها المية من الصهريج دوت، ويحضروا الصهريج ده في مكان آخر معزول عن البيت او بعيد عن البيت بحيث المية تجري في القنوات ديت وتطلع تفور في الايه في قطع الرخام القوراء المحكمة الخرط اللي هي النوافير يعني في زماننا دوت، اللي هي بعضها موجود في البيوت القديمة ومشاهد يعني، وطبعا كان موجود بكثرة في الأندلس يعني. ويختلف الصناع في جميع ذلك باختلاف الحذق والبصر، ويعظم عمران وبعظم عمران المدينة ويتسع فيكثرون، أو ويعظم عمران المدينة ويتسع فيكثرون. وربما يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء البنائين يعني فيما هم أبصر به من أحوال البناء، وذلك أن الناس في المدن لكثرة الازدحام والعمران يتشاحون حتى في الفضاء والهواء الأعلى والأسفل، وفي الانتفاع بظاهر البناء مما يتوقع معه حصول الضرر في الحيطان، فيمنع جاره من ذلك إلا ما كان له فيه حق. ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية والفضلات المسربة في القنوات، لأن أيضا المدينة القديمة عرفت طريق فكرة الصرف الصحي، هو مش صحي قوي يعني تمام، قنوات التصريف يعني، وده كانوا بيذكروا إن مثلا بعض البيوت الضخمة أو المدارس أو غيرها كان بيبقى ليهم مجاري مياه تمام، أنابيب بتمشي فيها التصريف وتصب في النيل. أشكر لكم وصرف بس مش صحي قوي تمام. فمثلا زي وقف السلطان برسباي أو غيره كان في هذه التصريفات تحت وتصرف المية إلى الخليج يعني تمام، الخليج اللي كان موجود يعني. فالمقصود هنا القنوات يعني قنوات التصريف. وربما يدعي بعضهم حق بعض في حائط أو علوه أو قناته، قناة الصرف بتاعته أنه حق يستخدمها لأنها بتجري تحت بيته مثلا أو بتجري قدام بيته أو في فناء بيته لتضايق الجوار، أو يدعي بعض على جاره اعتلال حائطه وخشية سقوطه ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن جاره عند من يرى من يرى من الفقهاء لما تكلموا على فكرة الحائط المائل وأن هو إذا تقدم شخص بالإنذار إلى صاحب الحائط فإن هدم هذا الحائط يضمن صاحب الحائط إلى غير ذلك، أو يحتاج إلى قسمة دار أو عرصة بين شريكين، أرض بيت يعني، بحيث لا يقع معه فساد في الدار ولا إهمال لمنفعتها وأمثال ذلك. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر بالبناء العارفين بأحوال المستدلين عليه بالمعاقط والقمط ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها ومنافعها وتسريب المياه في القنوات مجلوبة ومدفوعة، مجلوبة اللي هي مياه الشرب الجارية ومدفوعة اللي هي مياه الصرف، بحيث لا تضر بما مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك، فلهم بهذا كله البصر والخبرة التي ليست لغيرهم. ومن هنا ظهرت فكرة الحسبة على أرباب البيوت اللي هي الاحتكام إلى البنائين، وظهر كتاب في كتب الفقه اللي بيسمى بكتاب الحيطان، تمام، اللي وظفته الكلام في مثل هذه الأمور، ومتى يكون الجار متعدي ومتى يكون الجار محق، وده كله يرجع فيه إلى أهل الاختصاص لأنهم هم اللي بيبينوا هل مثلا أحيانا بيبقى الحائط المشترك ممكن يتنازعوا الاثنين، فيجي البناء أو الخبير بالبناء فيحدد بيقول أن الجدار ده تبع مين، تبع فلان، لأن معقد البناء بدأ من عنده أو بداية البناء بدأ من عنده أو أن الأسقف المحطوطة عليه أصلا أسقفه أو غيرها، فيحكم الحال. ودوت فكرة الرجوع إلى أهل البصر والخبرة عند التنازع. وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوتها، فإنا قدمنا أن الصنائع وكمالها إنما هو بكمال الحضارة وكثرتها بكثرة الطالب لها. فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البناء إلى غير قطرها، كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع بناء أراد يعني أجمع بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام المسجد الأموي، فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء، فبعث إليه منهم بمن كمل له غرضه في تلك من تلك المساجد. فبسبب أن الصنعة نفسها ما كانتش متقدمة، صناعة البناء الغالب فيها في العرب بناء البسيط، فهو عايز يبنيها بناء عظيم ضخم، فبعت استورد الفعلة والبنائين من الروم، تمام، وبناها وبناهم به. وقد يصرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة، نحن نحتاج إلى المهندسين، تمام، لأن هو البناء مش مهندس وإنما البناء هو صاحب صنعة، مثل تسوية الحيطان بالوزن، يعني ان الحيطان تكون متزنه وبينها نسب متساويه وغير مائله وغيرها من الامور، وده يحتاج فيها الى المهندس لانه هيستخدم حسابات هندسيه وغيرها من الامور للتاكد من من اتزان الحيطان. واجراء المياه باخذ الارتفاع، علشان يعرف الميه فلازم يحسب ارتفاع الصهريج هيبقى قد ايه او ارتفاع خزان المياه هيبقى قد ايه، علشان اللي هي فكره الحركه او نظريه الاواني بقى اللي هيستخدمها او الكلام ده كله، فيوزن ضغط المياه مع الارتفاع اللي انت عايز توصل اليه المياه، فتحسب ارتفاع الخزان هيوضع على قد ايه. مثلا عايز تطلع المياه للحمام، والحمام احيانا ممكن يبقى في الدور الثاني مثلا او غيره، فتروح تفعل الايه الصهريج على ارتفاع أعلى أو على أمور أعلى زي ما عملوا في مجرى العيون، فرفعوا المياه عالية علشان يعرفوا يوصلوها للقلع. فدي كلها حاجات هندسية لا تتم إلا بالحسابات الهندسية، البناء ما يعرفهاش. وأمثال ذلك، فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله، من مسائل الهندسة. وكذلك في جر الأثقال بالهندام، ودي مر بينا الاصطلاح دوت اللي هو الروافع القديمة اللي كانوا بيستخدموها، فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط، فيتحيل لذلك بمضاعفة قوة الحمل بإدخاله في المعالق من أنقاب مقدرة على نسب هندسية. يعني الروافع اللي هي حطها على المعالق الحاجات اللي هتتعلق عليها الأحبال وفكرة الرفع اللي هي حاجة تتحط عليها الصخرة وهم يشدوا من البكر أو بغيره من الإيه من المعالق ديت فيدي نظام رفع يعني. تمام. فتحيلوا لذلك بمضاعفة قوة الحبل مقدرة على نسب هندسية يعني بتتفاوت بقى حجم الصخرة مع ارتفاع الرفعة ومع المقاومة اللي انت عايز تخليها في مقابل رفع الصخرة ديت تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفة وتسمى الآلة لذلك بالميخال. ده المصطلح اللي مر بينا اللي هي عندكم مكتوبة حاجة تانية بس هو هنا ضبطها بالميخال. فيتم المراد من ذلك بغير كلفة وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر وبمثلها كان بناء الهياكل الماثلة لهذا العهد الأهرام وغيرها من المباني الضخمة يعني. التي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على نسبتها في عظم الجثمان. تمام. أن الفراعنة كانوا إيه في ارتفاع الهرم فكان الرجل يشيل الصخرة ويحطها يعني. تمام. وليس كذلك وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرنا فتفهم ذلك والله يخلق ما يشاء. هنا صنعة النجارة يعني ما فيش حاجة محتاجة تقرأ يعني تحتاج إلى تعليق مثالي الكلام كله واضح فيها فاقرأوها يعني احنا قلنا ان الابواب الواضحة قراءتها ممكن يبقى فيها نوع يعني تطويل هنا يعني بيشرح ان اهل البدو بيستخدموا الخشب في الكمالي واهل البادية بيستخدموه في الحاجي يعني ما فيش امر دقيق او امر فائدة جديدة يعني هننتبه اليها وكذلك صناعة الحياكة والخياطة يعني ختمها بس بكلام صوفي شوية وهو إن بيتكلم بيفرق ما بين صناعة النسيج وصناعة الايه الخياطة. فصناعة النسيج هي نسج الصوف والقطن سدوا في الطول السدا هي الخطوط الطولية وإلحاما في الايه في العرض اللي هو الغزلة بقى اللي هتبقى على السداء وإحكاما لذلك النسج بالالتحام الشديد فيتم منها قطع مقدرة فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال ومنها الثياب من القطن والكتان لللباس. فالشملة اللي هي اللي بتلبس زي العباية أو زي البردة أو غيرها واللباس هو اللي ما يكون تحتها يلبس. قال والصناعة الثانية لتقدير المنسوجات لقيتوها الفقرة في الكلام على الصناعة والحياكة على صناعة الحياكة والخياطة الفقرة الرابعة تقريبا. والصناعة الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد تفصل اللي هي الخياطة. فكلمة والصناعة الثانية لقيتوها لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد تفصل أولا بالمقراض قطعا مناسبة للأعضاء البدنية. تمام. ثم تلحم تلك القطع بالخياطة المحكمة وصلا أو حبكا أو تثبيتا أو تفتيحا على حسب نوع الصناعة. يعني كانوا يعملوا الكم لوحده والرجل لوحدها والكلام ده كله بعد كده يخيطوا هذه الأشياء في بعضها البعض. تمام. وده تقريبا لسه بيستخدم إلى يومنا هذا يعني فبتلاقي مثلا الكم تلاقي التطريز بتاعه إن هو مثبت يعني. تمام. وهذه الثانية اللي هي صناعة الملابس والخياطة مختصة بالعمران الحضري يعني بيقول لما أن أهل البدو يستغنون عنها وإنما يشتملون الأثواب اشتمالا يعني إيه الحتة القماش ويروح لففها حوالين نفسه إيه وخلاص. وإنما تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامها بالخياطة لللباس من مذاهب الحضارة وفنونها بل ويبدأ يخشب التزويق والتنميق والألوان والصبغ وغيرها من الأمور. وتفهم سر هذا في تحريم المخيط في الحج لما أن مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله كما خلقنا أول مرة حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد طرفه لا طيبا ولا نساء ولا مخيطا ولا خفة ولا يعرض لصيد ولا لشيء من عوائده التي تلونت بها نفسه وخلقه، مع أنه يفقدها بالموت ضرورة، وإنما يجيء كأنه وارد على المحشر ضارعا بقلبه مخلصا لربه. وكان جزاؤه إن تم له الإخلاص في ذلك أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. وهاتان الصناعتان قديمتان في الخليقة، لما أن الدفء ضروري للبشر في العمران المعتدل، وأما المنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء. ولهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من السودان أنهم عراة في الغالب، ولقدم هذه الصنائع تنسبها العامة إلى إدريس عليه السلام، وهو أقدم الأنبياء، وربما ينسبونها إلى هرمس، وقد يقال إن هرمس هو إدريس والله الخلاق العليم. بكل هذه حاجات غير ثابتة ومش متيقن منها. فالشاهد في الكلام إن هنا لما خلدون بيختم الكلام على صنعة الحياكة بإشارة لطيفة، وهي إن هو بيرى إن افتكروا نظريته إن المدنية مفسدة للإنسان، فهو كأنه بيرى إن الحج نوع من التربية للإنسان لتنبيهه للعودة إلى الحياة الأولى أو البساطة في الحياة اللي هي أصلا مصححة لأخلاق الإنسان وكاسرة لشهواته وكاسرة لغلوه في الإسراف وتنمقه في الملبس. فدي إشارة لطيفة برضو ما هيش في معزل عن فلسفة ابن خلدون الكلية التي يرى فيها أن المدينة مفسدة للعوائد، مورسة للجبن، تنشأ منها رديء الطباع والطمع والشره وغيرها من الأمور والجبن. كل دي نبه أن المدنية بتؤدي إلى هذه الطباع، لشان كده ذكر أن أهل البادية دايما أخلاقهم أحسن من أهل المدينة، وأنهم أهل حمية وأهل نجدة، بخلاف أهل المدينة بيبقوا عالة على من يحميهم لأنهم أنسوا بالإيه من غيرهم بيخدمهم. فده تنبيه لطيف ما هوش يعني في معزل عن فلسفة ابن خلدون الكلية. يعني كان عايش ازاي هو الراجل؟ حياته كانت متقلبة جدا يعني، لكن معظم حياته كانت اقتراب من الأمراء يعني هو كان من أهل السياسة، لكن في آخر حياته اعتزل الدنيا واقتصر على التدريس في الأزهر وسكن بقرب النيل لغاية ما مات يعني. لا كتب المقدمة، هو معظمها كتبها هو في المغرب يعني، هو لسه مخالط للسلاطين، عشان كده بيقعد يشير إلى مصر نقلا مش سمع مش مشاهدة، عدل فيها بعد ما جيءوا إلى إيه؟ إلى مصر، لكن هو كتبها لسلطان المغرب ساعتها، فهو كتبها وهو لسه في قلب المعمعة يعني. وكانت حياته شديدة التقلب، قلنا في المقدمات اللي في الأولى خالص عيلته كلها ماتت وهو صغير في الطاعون اللي اجتاح العالم كله بتاع سنة 800 دوت، وان هو مات قبل مجيء الحملة العثمانية، فبالتالي ما شاهدهاش وما أدركهاش، وانه هو اتغضب عليه فترة وفر من سلطان لسلطان، وحتى اتهم يعني بالميكافيلية او بالوصولية شوية، الى ان انتهى به المطاف الى مصر، وبرضو تقرب من الامراء، وبعد كده رحل الى الشام، فجاء تيمور لينك وحصره في الشام، فنزل له بالحيلة بتاعته حرام حبله ونزل مع عصور و تقرب إلى تيمور لينك، فاستنقذ به عدد من الوزراء وكتب له كتاب، ألف له كتاب في وصف المغرب، ورجع إلى مصر. وبعد كده في آخر حياته اعتزل الحياة السياسية يعني لو صح التعبير، واقتصر في حياته على الإيه؟ على التعليم وعلى الفقه. ولعل صنعته التعليمية أو لعل الأبواب المتأخرة المتعلقة بالتعليم نضجت في مصر لعله، لكن هو الشهير لأنه هو بيتكلم على يعني بيتكلم كلام ممارس للتعليم، وهو بيتكلم على أحسن الطرق في التعليم، وعلى صعوبة المختصرات وإفسادها للتعليم، وعلى غيرها. وده مطابق لوصف السخاوي لي أنه درسه كان بيميل إلى أصول الأحناف، وكان بيحب أصول البزداوي تحديدا، ويراها أنها مساعدة على فهم الأصول وغيرها، رغم أنه هو ملك المذهب. فده لعل هذه بعض الفصول نضجت وهو في مصر، لكن طبعا أساس المقدمة بلا شك كتبت لسلطان المغرب. لكن تحديد بقى مواضع الإطافات والتقييدات وغيرها مش مجزوم، يعني يصعب تحديده يعني. تمام. هو دايما بدعي ان ابن خلدون عبقريته في قدرته على فصل نفسه عن الاشياء، يعني بتلاحظ دايما في شخصيات كده وهي بتكتب بروح حية، زي الإمام الغزالي كده تحس ان هو ايه معتقد للشيء. في شخصيات تانية بتحس انها مش موجودة اصلا، هو مش موجود. تمام. زي الرازي الفخر، زي سعد التفتزاني، زي ابن خلدون بنسبة ما. تمام. فتحس ان هو انت مين بقى. تمام. يعني السعد مثلا، سعد التفتزاني لما تقرا له تحس ما فيش اي حراره في، مثلا ممكن يثير شبهه ويسكت، يقول هي معضله حلوها بقى تمام ويمشي، مش قضيته. هو البحث العلمي قرر ان هو دي شبهه والجواب بتاعته ده ضعيف، فانا متوقف فيها. تمام. عكس مثلا تحس ان الامام الغزالي ما بيسيبكش الا وبيحاول يقفل لك الايه القضيه، او يجاوب الاشكالات اللي في ذهنك والكلام ده، مهتم بيك يعني. ابن خلدون دائما انتشر في وصفه انه في معزل عن الاشياء، يعني ما تعرفش طب انت مين، يعني هل انت صوفي، هل انت رجل سياسه، هل انت رجل باديه، انت مين بالظبط. لا، هو بيوصف لك التاريخ من حيث هو تاريخ. وانا برجع ذلك والله اعلم، وتقريبا بعض، مش فكر دكتور وافي ولا دكتور عنان ولا مين، حد من البحثين دولت تقريبا قرن كلام شبيه بهذا، كان لكثره ترحاله وكثره تنقله لم تثبت له نسبه الى شيء. يعني هو حياته شديد التقلب بشكل مرعب، يعني ان كانت الوقت خاصه المغرب دوله بقى الموحدين اواخرها، و ملوك الطوائف وإيه والسقوط الكثير من ممالك الأندلس وغيرها، والكثرة الحروب، فكل شوية إيه الدسائس وسقوط الدول. فكان بيرحل من دولة لدولة مع ما مني به في أول حياتي، أو ما ابتلي به في أول حياتي من هلاك مشايخه وإيه وعيلته وأبوه وأمه وكل أقاربه في إيه في الطاعون. بل لما جه مصر هنا وبعت يجيب مراته وولاده، غرقوا في اسكندرية. تمام. وبرضه ما تحسش انه هو متفجع، ولا تحس يعني ما بيدخلتش مشاعره بنسبة كبيرة جدا في كتاباته. تمام. بيذكرها حدث عادي جدا. تمام. في معزل عنه. فأظن والله أعلم ان التقلبات الكثيرة والكوارث اللي شافها في حياته دي خلته شخصية محايدة. يعني محايدة يعني ما بينتسبش إلى شيء بحرارة. يعني عارف لما الإنسان بيفقد الشغف الحماسة للأشياء، فأظن والله أعلم دوته اللي خلى شخصيته بهذا الجفاف الظاهر على الأقل، أو الموضوع اللي هي قلبت معاه أو فادته بعد كده في موضوعياته بنسبة كبيرة، أنه يحكم على الأشياء من غير تعصب لها أو نسبة إليه. ما هو خدوا بالكم من حاجه، في فرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية. تمام. يعني كلنا مثلا سمعنا وثقنا ان فعلا اخلاق المدينة بتفسد، هل في حد فينا قادر نفسيا ان هو يطلع يعيش في البداية ويرجع للحياة الاولى؟ يعني اخيرا ما يطلع يعني سفاري يعني. يعني تمام. ما هي الفكرة؟ في فرق ما بين ان هو فهم الحياة بزيادة فبالتالي هو بيتعامل معها بهذا المنطق. يعني ايه؟ انا ما بقولكش ان ده حرام، بس بقولك هذه الحقيقة بتاعت الدنيا اللي هي مدرسة الواقعية شوية، تمام، اللي هي مش مدرسة المثالية. فهو على آخر حياته بيشهد ان هو مال الى العزلة او مال الى تجنب الناس، يعني كان هذه الامور انعكست على حياته. لكن دايما افتكروا ان الانسان ابن عدته. يعني ليه دايما لما تقروا في كتب تاريخ الوزراء وتاريخ الملوك وغيرهم اذا عزل لازم يتقتل؟ ليه؟ لانه تقريبا باستقراء ما فيش ملك ولا وزير الا وتلاقيه اول ما تدور عليه الايام، نادر جدا يعني الا الاحد زي ملك ابن دينار بقى وشخصيات كده ايه محدودة جدا في التاريخ اللي هو كانوا ملوك اصلا وايه وتزهدوا بقى خلاص، تزهدوا عن حق يعني. لكن الغالب النساء ما من ملك او وزير الا وهو حيعود ويطالب بايه، بملك او بوزارة او بشيء من الامر. واذا انتقل الى بلدة اخرى سعى ان هو يشتغل فيها وزير زي اللي كان هناك، لانها بتبقى صنعته، لا يوجد غيرها، هيتكسب منين وهيعيش منين ويصرف منين. زي انت بالظبط ما بتبقى مهندس او طبيب او غيرها ما بتعرفش تعمل حاجة غيرها، تمام. فاذا انتقلت الى بلدة اخرى هتلاقي نفسك بتشتغل طبيب او مهندس او ايه او وزير. مع ملاحظتك انك انت ممكن تكون منتبه لافات المهنة، تمام. يعني ممكن الطبيب يبقى كره الطب وكره الاطباء وشايفهم بيتنكوا على الخلق وشايف انهم مبتلين بالفقر او شايف كل البلاوي بتاعت الطب، تمام، ومع ذلك خلاص بقت هي دي ايه صنعته اللي ما يقدرش ينفك عنها. فدايما الحكمة النظرية لا تقتضي بالضرورة تغيير الواقع، بل غاية. وخاصة اذا لاحظت ان ابن خلدون حتمي قوي في نظرياته. يعني ايه حتمي؟ يعني يرى ان كل حاجة هي عجلة ومشي، تمام، فحتقيم دولة حتنهار، تمام، حيعظم ملكك حتفتقر، تمام. هو شايف ان التاريخ دورة، فبالتالي اي حاجة انت حتعملها، تمام، لا محالة العجلة حتمية فيها. وان كنت حتلاحظ في بعض عباراته النظر بعين الاجلال للزهاد، في بعض عباراته كده في ثنايا كلامه هتلاحظ ان هي ايه موجودة، كأنه بيميل الى مأسل هذا الامر، الزهاد اللي على طريقة الجنيد او غيرها، لانه برضه بيتحمل على التصوف العرفاني. يعني هو بيكره التصوف العرفاني، تمام، بل متعصب عليه يعني، تمام، حتى في فتوى ليه يعني طلب باحراق كتبهم يعني، تمام. فالشاهد في الكلام ان هو ابن خلدون فلسفته في الحياة فلسفة الواقعية، اللي هو بيقول ان سنة الحياة هتمضي في طرقها، مش هتقدر تعيش وتنجو الا بمخالطة الحياة. انت ابن عدتك مش هتعرف تنفصل عنها، عدتك ديت مهلكة ليك وفيها هلاكك هتهلك، فخلاص شايف انها عجلة وايه وماشية، فبالتالي لا يتدخل كثيرا لتغيير هذه الايه العجلة، تمام. وده اظن فلسفته الواضحة المضطردة في هذا الايه في هذا الكتاب. واوضح مثال هي عين فلسفته دي هي اللي نجته من تيمورلنك. الراجل متحاصر في المدينة، تمام، فبمنتهى البساطة خلاص دوت متغلب وقوي ومع الجيش، وبنظره في التاريخ الراجل ده لا محالة هيخش فعلا الشام، تمام، خلاص يبقى نوصل له ونهدي له حاجة كتاب ولا حاجة، تمام، فيأمننا ونعرف نرجع لإيه الأوطان. فهو الراجل يعني أنا براب ينتسب إيه يعني تجسد حي للمدرسة الواقعية مش الميكافيلي. يعني هو ما فرطش في قيم، يعني هو لم ينقل عنه أنه صاحب وشايات أو صاحب دسائس، أو ولم يصاحب تيمورلنك ده ضحك عليه، تمام، ده قال له هروح أجيب أهلي، تمام، وهرب على مصر، تمام، وجري. فمعنى كده أنه هو يعني عكس مثلا الطوسي ده كان هو وزير مدبر، عقله المدبر اللي بيمشي معاه لفساد معتقد يطار الرجل، يعني شيعي أصلا، تمام، شيعي رافضي يعني، تمام، شيعي عادي. فهنا فشيت في الكلام ان هو سيرة ابن خلدون بل يشهد لابن خلدون ان هو لم يخط في احد. ده شوفوا كلام ابن حجر اللي قريناه عنه في اول الدرس، اول المقدمة خالص، كلام السخاوي طبعا لو تكرر الكلام ابن حجر، وقوع الناس فيه بشدة، وهو رغم ان هو بيكتب تاريخ كان يستطيع التعرض للناس بالايه بالمسالب، لان المؤرخ دايما سلطان، يعني يستطيع ان هو يحكم على الأشخاص. ومع ذلك بل معظم قراءتي يعني في التاريخ بتاعه بجد أيضا بيتسم بنفس هذه الحالة الاعتدالية، فقط ما تحس ما لهش مشاكل مع أي حد، هو بيوصف الأحوال أنت بس أثرت أو يعني لم تنتبه لسنة الله سبحانه وتعالى في الكون مثلا في هذه القضية فضيعت بلدك أو الكلام ده كله. لكن عشان كده حتى تاريخه لا يتميز بطبع شخصي عكس معظم حول الكتب التاريخ الحولية كتاريخ ابن كثير أو الطبري، كتب التاريخ الكلاسيكية للحولات بتتميز شوية بطبع شخصي، إن هو دايما بيرجع الإيه الوقائع إلى الملوك وإلى السلاطين وإلى العلماء وإلى الأمراء، ودائما بتجد نزعته الشخصية في تفسير أو حكم على الأشخاص كعنصر مؤثر في الأحداث. ابن خلدون هتحس ان هو نزع من خلال برضو قراءتي اللي هي ما تعتبرش ضخمة أوي يعني للتاريخ بتاعه، تعتبر نزع يعني موضوعية، بينظر إلى حركة المجتمع والسنن وبيطبق نظرياته ديت اللي بيفسر بيها قيام الدولة وانهيار الدولة وأسباب الهزيمة وأسباب الغلب. فده يشهد، فده بيخليني أميل لأن ابن خلدون مدرسة واقعية، لا هو مدرسة وصولية كما أشيع عنه، ولا هو مدرسة مثالية زاهد أو عابد أو متقشف أو الكلام ده كله، وإن كان آخر حياته بيشعر بأنه ميل إلى بعض الحكم ديت أو بعض الأمور ديت. هو وصفي، هو وصفي، هو فاهم الحياة تمام، لكن ليس كل من أدرك حقائق الأشياء يستطيع التلبس بها، وده لو تأملت وأنصفت هتلاقي حلنا كلنا بالمناسبة، ما أكثر ما ندرك حقائق كثيرة لكن هي صعب على النفس التلبس بالحقائق عسير يعني. وأوضح مثال رد فعلنا دائما لما نسمع الأحياء بنحس بالأسى ونحس ان الموضوع صعب ومصمص شفايفنا، وغالبا بنطلع ما بنعملش بكثير مما نسمعه. ليه؟ لان هو في فرق ما بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، الحكمة العملية عسيرة دايما على النفس، بس فمن فاته الحكمة العملية على الاقل لا يلام ان دون الحكمة النظرية. تمام، الكمال هو في الجمع بينهما تمام، لكن اللي فهم ما يفهمكش بس ماشي. الاكمل ان هو كان يزهد يعني تمام، بس هو راجل مش زهد وما ادعاش حاجه، ما ادعاش لنفسه حال ولا ادعى لنفسه ممكن. بس مش لازم يزهد، ممكن يحاول يزهد، مش لازم يوصل لزهد. هو يعني حضرتك قلت ده معناه ان هو ما حاولش، هو ليه يحاول؟ هو علشان كان فلسفته التقرب من الامراء بيسبب نفاق. طيب بس شايف في نفع تمام، فممكن هو يكون بيأمن من ذلك يعني، هو ممكن يكون بيوصف أحوال كثير من الوزراء وهو نفسه بدليل أنهم كانوا بيقلبوا عليه كتير تمام، يعني هو لم يسلم لم يصف له سلطان، ده كله كان بيقلب عليه تمام. فقد يكون هذا أصلا ده هو برقوق لما خرج للشام ودخل مش فكر مين ناس عملوا انقلاب عليه وطلعوا فتوى لقتله لاستحلال دم من خلدون وقع عليه. طيب رجع السلطان تمام وقتل الانقلب عليه، جاب ابن خلدون تمام وغضب عليه قال له كنت مضطر ومكره تمام. فهو الراجل يعني هو اصلا يعني يعني انتوا عايزين ايه وانا بمشي، انا عايز اعيش يعني. فهو مدرسته اخرى بايه، انا عايز اعيش يعني تمام، سيبوني في حالي ايه. هو راجل واقعي جدا تمام يعني، ولم يدعي اكتر من كده من المناسبة، ما شفتوش يدعي اكتر من كده تمام. صلى الله عليه وسلم.